حصريا على موقع maragana.com. هو انت طالعه جامده لمين؟ اكيد كانت ماما حلوه زيك وما فيش منها اتنين. اشكري لي ماما كتير، قول لها بس تطلب وانا عينيا اقول امين. نفسي فيكي كله عارف انا راي، كل البنات دي حاجه وانت حاجه تاني، هتيجي تشوفي بعينك كل حاجه رايح. الحلوه بتتلاويك من الحلوه فايره، الساحل جاي وهنتقابل على البتشاي، ساعتها مش هينفع تبقي غير معايا. جامد البكيني بس ناقصك تركاي، بدأت تنسي ان انا بحبك في العباية. الحلوة عيونها دوختني شغلة بالي وعجبتني، رايحة جاية جننتني، الحلوة تقلم بلا عيبي. واللي من غيرك يجيبني من غيرك في الكون عاجبني، قالت لي بس يحلك مني شكلك انت بتراقبني. تيجي تيجي تيجي تيجي جامد، هخبيكي من عيونهم جوه قلب، هرسيكي علي فيها ومش هخبي ان انت غيرهم وانك انت غالية عندي. ما تيجي كده وكده وانا اجي كده وكده، ونتقابل كده وكده والدنيا حلوة كده. تيجي كده وكده وانا اجي كده وكده، ونتقابل كده وكده والدنيا حلوة بيبي. اعملك فولو ترد بلايك لتقلانة، بتحن وتيجي على تيك توك دي ولعانة، نعمل فيديو نصحى نلاقي الناس عرفانة، نبقى ترند وكده قصتنا تكون كسبانة. ما شاء الله كل العين عليك تطلع، نفسي فيك ونفسي اقرب فيها ايه بس لو نجرب. عمال افكر قال لو تيجي بس مرة الدنيا تبقى حلوة، والله قالوا انك وحش المجرة. على البال انت دايما على البال، انت فرصة ومحتاجاني خيال، كل اصحابك عارفين اني خيال، حتى اسألي عني في نزلة السماء. معك بقى ملك مش شيطان، شايفة اني ملكي وده مش هزار، بيبي انت عارفة ان انا ستار، ماليش ابي ومفيش اي غلطة. ما تيجي كده وكده وانا اجي كده وكده، ونتقابل كده وكده والدنيا حلوة كده. تيجي كده وكده وانا اجي كده وكده، ونتقابل كده وكده والدنيا حلوة بي. ما تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي جامد، هخبيكي من عيونهم جوا قلبي، هرسيكي علي فيها ومش هخبي ان انت غيرهم وانك انت غالية عندي.